تحرك به لسانك لتعجل Oh. فألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس